المذهب هو الأول. فرع. نعم. إذا طلقها قبل الدخول ثم علم أنه كان بها عيب فعليه نصف المهر، نصف الصداق. إذا طلقها قبل الدخول ثم علم أنه كان بها عيب، يعني بعد الطلاق، ما يقال ارجع في المهر، لا، استقر نصف الصداق يدفعه لها. نعم. وإن مات أو ماتت قبل العلم بالعيب فلها الصداق. فإن مات أو ماتت قبل العلم بالعيب فلها الصداق. المرأة إذا عقد عليها الرجل وما دخل بها ثم ماتت أو مات هو، هو يرثها وهي ترثه لأنها زوجة له، أصبحت زوجة، فالمهر يستقر ولو اكتشف بها عيب. نعم. وإن بان وإذا بانت بالفسخ فلا سكن لها ولا نفقة إن كانت حائلا كالباين بالثلاث. طيب، ظهر فيها الفسخ، يعني حكم القاضي لها بالفسخ ففسخت نفسها من الزوج، أو حكم له بالفسخ ففسخ نفسه من الزوج. الآن إذا كان الزوج يطالب بالمهر، وإذا كانت هي فتخلصت، هل لها حقا النفقة والسكنة؟ قال لا، ليس لها حق النفقة ولا السكنة. حتى إذا كانت، هذا إذا كانت حائل، يعني ما هي حامل منه، وإذا كانت حامل فلها النفقة للحمل الذي فيها، لكن ما لها سكنة، ينفق عليها لأجل الحمل الذي عندها. نعم، اقرأ العبارة. وإذا بانت بالفسخ فلا سكن لها ولا نفقة إن كانت حائلا كالبائن بالثلاث، وإن كانت حاملا فلها النفقة للحمل والحمل لاحق به، وقيل لا لأنها بائن. وفي السكنى روايتان، وفي رواية عن الإمام أنه لا نفقة لها ولو كانت حامل، لكن الصحيح إذا كانت حامل النفقة للحمل، لكن ما لها سكنى. نعم. فصل. وليس لولي صغيرة أو مجنونة ولا سيد أبا تزويجها معيبا. ما يجوز الصغيرة يزوجها الرجل، يزوجها وليها برجل معيب، ما يصح. ولا يجوز للمجنونة كذلك يزوجها سيدها، يزوجها وليها لرجل معيب، وكذلك الأمة ما يزوجها لرجل معيب. أما الصغيرة فلا يجوز، لو زوجها فإذا كبرت فهي بالخيار، وأما المجنونة ما يجوز له، لو فعل ذلك فهو آثم. والأمة كذلك لا يجوز إجبارها على من به عيب إلا إذا رضيت هي. نعم. ولا لولي كبيرة تزويجها به بغير رضاها. ولا لولي كبيرة، إذا كانت كبيرة في السن هل يزوجها بمعيب؟ قال لا يجوز أن يزوجها معيبا إلا برضاها، يقول يا فلانة، هو لي أمرها، فلان تقدم إليك يريد الزواج بك وهو به عيب أنه يفعل كذا أو يعمل كذا أو بجسمه كذا، لا بد يخبرها، ما يجوز يغرها، لا يجوز أن يغرها. أما إذا كان عيب شرعي فهذا لا يجوز حتى لو رضيت هي، لكن إذا كانت من هذه العيوب التي يشترك فيها الناس فهو يخبرها، فإن رضيت بها فذلك لها، وإن لم ترضى فلا يجوز. نعم. فإن اختارت الكبيرة نكاح مجبوب أو عنين لم يملك منعها. هكذا يقول، إن اختارت الكبيرة نكاح مجبوب أو عنين لم يملك منعها، هكذا في المذهب، وفي رواية يملك منعها، لأنها وإن ظهرت أنها ترضى لكن في المستقبل قد لا ترضى. نعم. وإن اختارت نكاح مجنون أو مجذوم أو أبرص فله منعها في أصح الوجهين. وإن اختارت نكاح مجنون أو مجذوم أو أبرص، قيل لها كذلك قالت نعم زوجوني به، ففي وجهان، وجه يمنع ذلك الولي يمنعها، وفي وجه يجيز ذلك. نعم. وإن علمت العيب بعد العقد أو حدث به لم يملك إجبارها على الفسخ. وإن علمت بالعيب بعد العقد أو حدث به بعد العقد ما يملك إجبارها، هي لها بالخيار، تزوجته ثم علمت أن به عيب، لا يجوز الولي الأمر يجبرها كما يفعل بعض الناس، يأتون إلى المرأة بعد ما زوجها فيكتشف به عيب، وهذا العيب لا يتعلق بالخلق ولا بالدين، ويجبر زوجته على أنها تنفصل عنه، هذا لا يجوز، قال لا ما يصح، لا يجبر، هي من الخيار، إن حبت تبقى معه وإن حبت تنفصل. سيما أعراف الناس، أعراف الناس قال قد لا يرضون الرجل للونه، وقد لا يرضون الرجل لمهنته، يقول هذا له عنده حرفة، هذه الحرفة ما تشرف أو كذا، وقد ليس بسارق ولا شحاذ ولا متسول صاحبه، لكن هذه المهن قد يرون أنها تجذب عليهم عارا، ويجبر المرأة على الفسخ، قل لا يجوز له إجبارها على الفسخ، رضيت به. نعم. اقرأ، اش باقي على الوقت، اقرأ هذا باب نكاح الكفار. هذا الباب نتكلم عنه إن شاء الله في الحصة القادمة. أنكحة الكفار إذا كانوا تحت حكم المسلمين وإمرتهم فترافعوا إلينا، أو أنهم اضطروا أن يترافعوا إلينا، فهل نحكم لهم بحكم المسلمين؟ لو طلق ثلاثا يقال لزوجته ما تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وإذا نكحها في العدة يقال له لا افسخ هذا نكاح العدة لا يجوز، ولا يترك لهم وشأنهم؟ هذه المسائل نتكلم عنها إن شاء الله في الحصة القادمة، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول هل الخصي له شهوة ويستطيع أن يجامع؟ يقول نعم، يقولون المخصي له شهوة قوية، لأنه لا ينزل فيطول، وقد يشتهيه بعض النساء لمثل هذا، هكذا يقولون، والعلم عند الله لا أعرف أنا هذا، لكن هكذا يقولون. نعم. ما حكم خصاء التيس لكي يطيب لحمه ثم يؤكل؟ اللهم صل عليه وسلم تسليما. يقول أنه ضحى بكبشين موجوئين، يعني مخصيين، فإذا حصل هذا دل على جوازه، دل على أنه يجوز في الحيوانات، والجواز لا ينافي الكراهة، الجواز ينافي التحريم، قد يكون مكروه وهو جائز، والأولى لا يفعل ذلك، لكن إذا كان له مقصد بغير طيب كذا يؤذي الحيوانات أو كذا ورأى فخصوه، أو كراهة أنه يصول فيؤذي الناس فخصوه، قد يكون هذا له وجه يجوز. نعم. قول أحسن الله إليكم، ثبت في الحديث أن الكعبة، هذا بالنسبة للحيوانات، أما الرجال ما يجوز، الرجال لا يجوز بحال من الأحوال، هذا بالنسبة للحيوانات الخصي. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ثبت في الحديث أن الكعبة يهدمها ذوي السويقتين، فهل تبنى من بعد ذلك أم لا؟ لا، إذا هدمت خلاص، إذا هدمت هذا آخر الزمان، إذا هدمت لا تبنى بعدها. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، الناس ما يقوم أمرهم وتكون معيشتهم إلا بوجود الكعبة، إذا زيلت الكعبة انتهى أمر الناس، إما قامت عليهم القيامة ولا سار بينهم هرج وفتن والعياذ بالله حتى تقوم الساعة. نعم. يقول هل إذا تزوج الرجل امرأة صالحة ثم تبين أنها منسوبة إلى من رباها أو هي ابنة زنا، فهل هذا يعتبر عيبا يجيز له فسخ النكاح؟ وهل عقد مربيها لها يبطل عقد النكاح وهو ليس أباها؟ إذا تزوجها على أنها من أسرة وأبوها فلان ثم ظهر أن غير أباها كذا، فهذا ليس من العيوب التي ترد بها النكاح. إذا كانت مستقيمة وصالحة ليست من العيوب، فالأولى يبقيها، لكن لو كرهها وكذا له أن يطلق، لكن ليست من العيوب التي يفسخ لها النكاح. نعم. يقول: الوسواس هل يعتبر عيبا يلزم إيضاحه؟ الوسواس في المرأة أو الرجل ليس بعيب، ليس بعيب يفسخ النكاح، لكن لو اشترط الأمر في أول الأمر أنها ليست كذا فهو على شرطه، وإن لم يشترط فليس بعيب يفسخ النكاح لأنه يزول، غالبا هذا الوهم والوسواس قد يزول إن شاء الله. نعم. رجل عولج من السحر، رجل عولج من سحر وضع له، وقد تزوج 4 مرات وهو يريد أن يتزوج الآن، فأخبره الذي عليه بأن لا يخبر الزوجة عما به من مرض لأنه شفي من المرض، علما بأن السحر يمنع وصول ماء الرجل إلى ماء الزوجة، أرشدنا إلى الصحيح. ما فهمت السؤال. القصد يعني يقول إن هذا مسحور. نعم. ما ينجب، يعني كأنه يقول سحر فلا ينجب، هكذا يقول، وش قصده؟ يقول تزوج 4 مرات وهو يريد أن يتزوج الآن، يعني تزوج 4 مرات ماتوا عنه ولا طلقهن وحب يتزوج ثانية، يمكن وهو مسحور وعولج، يعولج معناته شفي ما بمرض، ايش السؤال هذا؟ بس من التكملة انه لا زال، يعني لا زال به، لا يقول يتزوج، فأخبره الذي عليه بأن لا يخبر الزوجة عما به من مرض لأنه شفي من المرض، علما بأن السحر يمنع وصول ماء الرجل إلى ماء الزوجة. ما فهمت السؤال، لم أفهم، وضحه لي بيني وبينك. هذا الرجل إذا سحر ثم شوفي وعولج ما في، هذا ليس بعيد، فإن بقي مسحورا فلا يصح له يتزوج حتى يتعالج ويلجأ إلى الله عز وجل، يلجأ إلى الله عز وجل حتى يزيل ما به، لأن السحر الأصل فيه أنه إنما جعل ليفرق فيه بين الرجل والمرأة، لأن أشد ما يسر إبليس هو التفريق بين الزوجين. وقد يستعمل الناس السحر في الإضرار بالناس، في إغوار مياههم أو في إمراضهم أو في قتلهم أو ما إلى ذلك، لكن أكثر ما يستعمل السحر في الربط، يمنع الزوجة، إما يبغضها إلى زوجها ويبغض زوجها فيها، أو يمنع الاتصال بينهم. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولذا كل من أراد أن يفرق بين الزوج وزوجته وهو من إخوان هاروت وماروت، فهو من هؤلاء اليهود الذين يفرق، لأن هذا صنعة إبليس. ولذا لا صح الوشاية بين الزوجين، ولا ينقل لها ولا ينقل عنها لزوجها إلا ما فيه الطيب وفيه كذا، وإلا هذا سعي بالفساد. فهذا إن كان مربوط في كذا ما يصح الزوج، لأنه هذا ما يصح يدلس على الناس وإذيهم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم.